شامل. وهذا الأستاذ كان ذكرت لك عن عبد الله بن الخميس أو الخميس سعود العالم الجغرافي الخميس نعم الخميس له كتاب اسمه جهة في دمشق. أحد الأخوة صور لي منه ما يتعلق بزيارته لكم وكذا. ففي أشياء طبعا نقرأها من باب الفائدة. وشيء ثاني مشان أثبت شيء من النقطة قالها نعم من النقطة قالها بكل أنه كنت يعني أنت تدرس في طبقات كل شعراء مدرس أهضر تحضر أيوة. هيك يعني فهمت كلامه مش واضح يعني حضور الدرس كأنه هيك العبارة جاءت لأنه جاء في سياق ذكر أصول الفقه اللي درسته تبع خلاف وكذا وزاد المعاد ويعني هاي الأشياء. لا كنت أحضر كان اللي يدرس الطبقات هذه رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق تذكر اسمه ملوخي؟ لا مصطفى ايش مصطفى اي نعم حيوة بالشيخ الله يحييك باري فيك والله نسيت مصطفى ايش بس كان من جملة اللي بيحضر الدرس الشيخ لهجة ميطال والأستاذ التنوخي أيوة بس هذاك كان هو تقريبا يدرس اي نعم. هو ليش بقول أستاذي رئيس المجمع العلمي العربي دمشقي اللي مقابل مكتب الظاهرية اي نعم شو يقول؟ يقول الكلام الأول يعني فيه يعني حقيقة أشياء تثير الهمة هم الطالب العلم نعم تحت عنوان السلفية بين صفوف الجامعة وحلق العلماء جميل. يقول قلت في غير مناسبة أن الفكرة الإسلامية الآن متجه لتصفية الإسلام مما علق به من أدران الشبهات والخرافات والتضليل والأخذ به نقيا خالصا كيوم جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكما عرفه صحابته وسلف هذه الأمة الذين مثلوا الإسلام أصدق تمثيل وفهموه كما ينبغي أن يفهم. أما حين لطخه خلف هذه الأمة بكل مشين ووصموه بكل نقص وتضليل أو مشين ووصموه بكل نقص وتضليل بغية التحقيق لأهدافهم والدعاية لمبادئهم والتعظيم لعمائمهم والحفظ لمصالحهم فهنالك شالت كفة الإسلام وهان عند أعدائه وظلت الأجيال تحمل إسلاما أجوف خاليا من كل روح بعيدا عن كل تقدم ويومئذ قال أعداؤه إنه دين يصلح لزمانه الذي شرع فيه ولا يتمشى وانطلاقات هذا العصر وتحليقاته ولا يواكب عصر الرادار والتلفزيون وتحطيم الذرة. قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع أهله المشين. فجاء بعض شباب الإسلام الناشئ ووجدها قضية مدعومة بدليل فصفق لها وحلق وغرب وشرق وزعم أنه قبض على خاتم سليمان أو عصا موسى وما علم أن الدعوة باطلة وأن الدليل ملغوم وأن تفاهة واقع المسلمين انحدرت إليهم من أنفسهم لا من دينهم. خذوا بالكم نعم شيخ تعبير وظنوا أنهم نعم إيش وظنوا أنهم قالوا هذا ومثله ومثله ولا قبله قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع أهله المشين. فجاء بعض الشباب شباب الإسلام الناشئ ووجدها قضية مدعومة بدليل فصفق لها وحلق وغرب وشرق ودعم أنه قبض على خاتم سليمان أو عصا موسى. أيوة قبض على خاتم سليمان تعبير خطأ. نعم تعبير خطأ يشير إلى خرافة راسخة في أذهان الناس فهو إن كان من هؤلاء الناس آسف جدا وإلا فهو يعبر عن من طوى في أذهانهم. نعم لأنه عامة الناس بيعتقدوا أنه ملك سليمان كان في خاتمه. نعم مشهور جدا هذا بين الناس على كل طبقاته وبناء على ذلك تروى الخرافة المعروفة وهي أنه هذه الخرافة كمان مشكلة أخرى بنكون في أولى بنصير في أخرى يفسر فيها الآية الكريمة. شبهة الآية ملكا لا ينبغي لا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. ما تذكر شو أولا؟ المهم ألقينا على كرسيه جسدا. هي الآية تتعلق بالحديث الصحيح. قال موسى قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة تأتي كل امرأة منها بفارس أو ولد يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فنسي ولم يقل. فلم تأتي امرأة منهن إلا بشق ولد. هذا الشق الولد ألقي على كرسي السلطان الدنيا كلها في ملكه. هذا التفسير الصحيح. فسروها هن الآية بقصة خبيثة جدا، وهي أن سليمان عليه السلام كان يعني يصطاد يوما السمك على ساحل البحر، فسقط الخاتم منه فالتقطته سمكة، فأخذ الخاتم من السمكة شيطان من شياطين الجن فوضعه في أصبعه فخضع ملك سليمان له، وهو صار غريبا عن ملكه، وجلس الشيطان على كرسي سليمان يحكم بين الناس كما يشتهي ويشاء، وصار يدخل على نساء سليمان بصورة سليمان. هنا يبدأ الخبث الذي لا خبث بعده بالنسبة للأنبياء، واستمر برهة من الدهر، وهو هكذا يظن الناس أنه سليمان حتى نساءه، وأنه يأتي نساءه، حتى استنكرت إحداهن من أمره لما سئلت، قلنا والله نستغرب أنه يأتينا في حالة الحياة. فثاروا عليه حينئذ المجلس الذي كان يحكمهم سليمان عليه السلام. نعم لا أنا لبعض العهد يمكن ما حكيت القصة من 20 سنة، خلطت شوي ولا مؤاخذة. سليمان دخل يتوضا خلق ايش الخاتم، فاجى الشيطان سرقه وايش وتسلط كما قلنا على الملك. اي نعم. فلما يعني طرد الشيطان بعد ان كشف حاله التقطته السمكه، فهو اصطادها واذا بها لما بشقها يجد فيها الخاتم فيضع في خاتمه فيعود السلطان إليه. سخافة مع سخافتها، لا مع سخافتها فيها النكارة الشديدة. شاهد أنه ظنوا أنه خاتم، وضعوا يدهم على خاتم سليمان لأنه تعني خاتم سليمان سيطر على الملك. هذا التعبير ما أعجبني منه، كان يجتنبه، كان عليه أن يجتنبه. هذا تعبير تماما كتعبير كثيرة، كما يقولون يوم أنه اخلب ورقة أو طلع على أوراقه، أي إلى علاقة كما قلنا في بعض المجالس إلى علاقة باللعب بالشدة في الأوراق. هذه التعابير الأجنبية دخلت إلينا ونحن لا ننتبه ولا نشعر. شيخنا تشبه القصة الخرافية تبع الفانوس السحري. نفس الباب. طيب. ثم يقول وما علم أن الدعوة باطلة وأن الدليل ملغوم وأن تفاهة واقع المسلمين انحدرت إليهم من أنفسهم لا من جيلهم، وأن الصارم البتار لم يزل ولم يزال يحمل جوهره وفاعليته، ولكن اليد التي تحمله هزيلة شلاء لا تستطيع حمله ولا التبديل على مدى تأثيره. هكذا واقع المسلمين مع إسلامهم. فأدرك هذا الغير على الإسلام، أدرك هذا الغير فأدرك هذا الغير على الإسلام في كافة الأقطار الإسلامية، فأعلنوها سلفية نقية وراحوا يدعون إليها ويعملون بها. وإذا قيل لهم أنتم وهابية وأنتم أتباع ابن تيمية قالوا نعم، تجمعنا السنة المحمدية والرسالة الإسلامية. جميل. وهكذا وجدت السلفية في دمشق بين صفوف الجامعة، وفي حلقات العلماء وجدت السلفية في دمشق وبين صفوف الجامعة، وفي حلقات العلماء يحملها شباب مثقف مستنير يدرس الطب والحقوق والآداب. قال لي شاب منهم: ألا تحضر درسنا اليوم؟ فقلت: يشرفني ذلك. فذهبت مع الشاب لأجد فضيلة الشيخ ناصر الألباني محدث دمشق الكبير، وحوله من يزيد على 40 طالبا من شباب دمشق المثقف، وإذا الدرس جار في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك من كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد للمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب وحفيده رحمهما الله. فعجبت أشد العجب لهذه المصادفة الغريبة، وأنصت لأسمع درس الشيخ، وإذا بي أسمع التحقيق والتدقيق والإفاضة في علم التوحيد وقوة الوضع فيه، وإذا بي أسمع مناقشة الطلبة الهادئة الرزينة واستشكالاتهم العميقة، حتى انتهى درس التوحيد وبدأوا في درس الحديث بالروضة الندية، وهنا سمعت علما جما وفقها وأصولا وتحقيقا، وهكذا حتى انتهى الدرس. ولم أزل طيلة مقامي بدمشق محافظا على درس الشيخ، وقد انتهوا في علم التوحيد من كتاب فتح المجيد، وبدأوا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كل حين يزداد عددهم وتتجدد رغبتهم ويكتبون وينشرون. رحمك الله. ومن تتبع مجلة التمدن الإسلامي وقف على مال هذا الشيخ وتلامذته من نشاط الجهود، ولقد لمست بنفسي لهم تأثيرا كبيرا على كثير من الأوساط ذات التأثير الرأي العام، مما يبشر من مستقبل جد كبير لهذه الدعوة المباركة. ومما أحب أن أشير إليه أن لهؤلاء الجماعة مركزا يأون إليه ويتلقون دروسهم فيه، وقد أسس واتخذت فيه مكتبة. كان هذا الشاب الذي هداني إلى هؤلاء الجماعة، طبعا أتكلم بعدها، هداني إلى هؤلاء الجماعة عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين السورية، بل من شخصياتهم اللامعة، وقد طلبت إليه أن يعطيني يعني أنا حذفت طبعا الاسم الآن. هداني إلى هؤلاء الجماعة عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين السورية، بل من شخصياتهم اللامعة، وقد طلبت إليه أن يعطيني فكرة عن هذه الجماعة السلفية ومتى تأسست وكيف سيرها إلى آخره. فأملى علي ما يلي: قال: لا أعرف على وجه التحديد الوقت الذي بدأ فيه الشيخ اجتماعاته، وكان أول اتصالي به عام 1945، وكان يقرأ مع ما يقرب من 30 أخا كتاب زاد المعاد، وخرج من هذه الدراسة بكتابه القيم التعليقات الجياد على كتاب زاد المعاد وهو مخطوط. وقد طلب مني الشيخ حامد الفقي عام 1953 أن أطلبه من الشيخ، وأنه على استعداد لطبعه بجميع الشروط التي ضعها الشيخ، ولا أعرف السبب الذي منع الشيخ من إرسال كتابه للشيخ حامد. ثم انقطعت عن الشيخ حتى عام 1948، حتى قام الشيخ مع إخوانه بإحياء سنة صلاة العيد خارج المدينة، وقرأ مع بعض إخوانه عام 1949-50 نخبة الفكر، ثم بدأ مع إخوانه أيضا بقراءة كتاب روضة ندية دار الأستاذ عبد الرحمن الباني. وقد اتسعت هذه الحلقة عشيخنا الحلقة حتى أصبح الذين يحضرونها يتراوح عددهم بين 40 إلى 60، وأكثرهم من أهل الرأي والعلم، ويقرأ في جلسة ثانية كتاب فتح المجيد بناء على اقتراح الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد، وهو مدرس مصري درس في الشام أو درس في الشام ثم في عمان، وقد قدم له بقراءة رسالة تصنير الاعتقاد من أدران الإلحاد، ويحضر هذه الجلسة عدد مماثل لعدد الجلسة الأولى. وهناك جلسة شبه خاصة يدرس فيها كتاب الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث وكتاب طبقات فحول الشعراء. وبعد أن انتهى الإخوان من قراءة كتاب أصول الفقه لخلاف، وكانت تنعقد هذه الجلسة بدار الأستاذ علي القنطاوي. أي حضر أحيانا يعني دائما. وبعد سفره إلى باكستان عقدت بدار الدكتور أحمد حمد الخياط، وهناك درس مع بعض علماء الشام في التفسير، وما زال هذا الدرس مستمرا حتى اليوم، ويحضره عدد يتراوح بين 10 إلى 20، وقد مضى على استمراره عدة سنوات، ودرس في كتاب الترغيب والترهيب ويتراوح عدد حضوره بين 15 إلى 25. شيخنا بالنسبة لدرس التفسير كان لكم صلة فيه ولا يعني مناسبة الكلام كله؟ ما في يعني أثر في نفسي لهذا الدرس، يعني ما حضرته فضلا عن أن تلقي منه شيء. نعم. يقول: من بين الإخوان الذين يحضرون جميع أو بعض الدروس الأستاذ أحمد راتب النفاخ المدرس في الجامعة السورية، والأستاذ عبد الرحمن الباني مفتش دروس الدين في وزارة المعارف، وعبد الرحمن النحلاوي مدرس الفلسفة في ثانويات دمشق، ورشاد رفيق سالم يحضر دكتوراه في الجامعة المصرية عن ابن تيمية، أظن هو محمد رشاد سالم المشهور الآن. هو توفي رحمه الله. وعضو لجنة الشباب المسلم المصرية، والأستاذ عصام عطار المدرس في المعهد العربي، وعضو الهيئة التشريعية للإخوان المسلمين في سوريا، ومحمد مريدر محامي وموظف في وزارة المحاسبات، وخالد صائمة محامي، والدكتور نبيه الغبرة طبيب، الأستاذ محمد صباغ مدرس الأدب العربي في ثانويات درعا. وهكذا فإن هذه الدروس تجمع أمثال من ذكرنا من أهل العلم والفضل والأدب، وممن يرجى منهم في المستقبل القريب إن شاء الله أن ينشروا السلفية في كافة ربوع سوريا وغيرها، إذا عرفنا أن منهم السورية والأردنية والمصرية والمغربية. ثم بعدها يذكر يعني بعض أشياء، وثم يتكلم شيخنا عن المكتب الظاهرية في صفحة أخرى أو في موضع آخر بالكتاب، ويقول: ومن رواد هذه المكتبة الذين أجدهم كلما دخلتها العالم المحدث الشيخ الشهير الشيخ ناصر الألباني وشاب مصري دؤوب جاء إلى هذه المكتبة خصيصا في سبيل تأريخ رسالة تيمية. طبعا هو لعل نفسه رشيد سالم. نعم. هذا اللي بذكره عبد الله بن خميس. الله يبارك فيك شيخ. الله يبارك فيك شيخنا. حبينا يعني تكون لأنه الأخ اللي بعثه الرسالة. هو نفسه. نعم. نفسه يقول. الله يجزيه والله يجزيه. شيخنا الأخ اللي بعث لي هذه الصورة كان زارنا هنا فذكر لي، قلت له صور لي وابعث لي إياها، فلما بعثها كاتب إنه حدد لو يقرأ هذا على الشيخ. يقرأ على الشيخ إن شاء الله تعالى. يرى رأيه ويرى الحمد لله. هو من الأخ اللي بعث من الرياض. الرياض. ما تيسر لكم لقاءه شيخنا. نعم. ما تيسر لكم لقاءه. شيخنا هذا قبل 35 سنة. اهلا مرحبا. والان ماذا يعمل؟ يعمل مدرس. مدرس طالب ايضا في قسم الشريف الجامعة هنا. اخذ الله بيدك. لابد أن ترجمي مصمد لنا أسئلة. لا شكرا. هذا نشوف. سيدي الأسئلة إن شاء الله هي عامة، يعني نحن متخصص. وإن شاء الله تكون الغاية منها في هناك مجلة حصلت في الجامعة يقال لها صوت الطلبة. هذه تكون متداولة بأيدي الطلبة والمسؤولين. نعم. سؤال يا سيدي: ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في السلسلة الصحيحة، وربما طلع عليه المتخصصون، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم هذا يقول. أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة، لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما، فأعطي جوابا عاما ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى. هذا كحكم شرعي لا أرى فرقا بين العامة والخاصة، لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط، بل الناس في ذلك سواء كسواسية كأسنان المشط كما يقال، وكما يقال في الحديث الضعيف. وإن الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه، فلا يجد حرجا من أن يتعاطاه ما دام أنه يجد في ذلك فسحا ويسرا في دين الله عز وجل. فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية، فلا نحدث الناس كل الناس بما لا يعقلون. ليست المسألة من هذه أو من هذا القبيل، وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء، هل هو مثلا مثقف أو غير مثقف، صالح أو غير صالح، لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا. فإذا قال الشارع لهم حكما عاما، فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير لا يفرق في مثل هذه المسألة بين العامة والخاصة. هذا جوابي كجواب عام. الآن أعود لأسأل، هل أنت تستحضر ما الذي جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ تفضل. ذكرتم يا شيخنا في سياق الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وإن كانت لا تعلم. واستشفنا وتابعت يعني استشفاف من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى شعر المرأة ويجوز له أن يرى، يعني يرى منها أكثر من وجهها وكفيها. نعم. طيب هل تذكر أكثر من ذلك؟ هذا اللي أذكره. إيه هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه. نعم. الله ينزل. ولا يسعنا إلا أن نفتي به، وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس. وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادة متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها. فإذا الجواب السابق يصلح قائما، لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيء قد يفيد نشره بهذه المناسبة. كنت ذكرت هناك أو في غير مكان، ولعل الأخ علي يساعدنا بذاكرته في ذاك المكان، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي طالب المسماة بأم كلثوم، أنه خطبها من علي وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه بحاجة إلى الزواج، وإنما لكي يكون قريبا من الرسول عليه السلام. فاتفق مع أبيها علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه، فإن أعجبته تزوجها وإلا لا. فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لا صفعت خدك. أنا كنت ذكرت هذه القصة كاستناس واستشهاد بها على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث وفي غيره من أحاديث كنت ذكرتها للمناسبة هناك، ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين، وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة. شفت أن هذه القصة يومئذ نقلا من كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني. شيخ اليمين من هنا أم من هنا؟ الحديث أو إلى هذا الأثر؟ فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر، وهو كان عزاه لعبد الرزاق، وكان سكت عليه. والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات، فنحن جرينا على هذه الثقة. ثم بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق المصنف الذي هو منه نقل هذه القصة. فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه، استغنينا بذلك عن الإيش؟ السواقي كما يقال. وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذ، يوم نقلنا من حتى، فتبين لي بأن السند فيه انقطاع، وربما فيه شيء آخر لا يحضرني الآن. المهم فثبت لدي أن القصة غير ثابتة، وأنه لا يجوز لنا فيما بعد أن نذكرها إلا ما بيان ضعفها، ولعلي قد فعلت ذلك في مكان ما. في مكان ما ضعيف الثالث. ضعيف الثالث هذا الذي تحفظت منه في أول جوهر. واضح؟ طيب شيخي، في فترة الآن بنتيجة أن يجوز الخاطب أن يرى من المخطوبة شعرها ورص ذراعها ورص ساقها، في فترة من فترات التوقف هل الكلام هذا؟ ما هذا لا نحكي عنه ألا هو. في شيئين هنا توقفنا عنه، أحدهما ما سبق ذكره آنفا، وهو رواية هذه المتعلقة بأم كلثوم. واضح؟ لعدم صحتها. عدم صحتها. الشيء الثاني أنه لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنما يكون ذلك عنها دون علمها. شوف الشريط، انت شوف سجلت هلا. اقول بالنسبه للسؤال السابق، القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم كشفه عن ساقها، تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في المصدر الذي كان الحافظ بن حجر إليه، أنا وهو مصنف عبد الرزاق، بأن الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة، ولجم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي المجلد المشار إليه آنفا، وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عازم على خصبتها، أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقد. ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي المجلد المشار إليه آنفا، وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عازم على خصبتها، أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقر دارها، ولكن ذلك دون علم منها، دون علم منها. أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته ولو بمحضر من محارمها على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها، فهذا مما لا نعلم دليلا عليه إلا القصة السابقة، وقد تبين لنا ضعفها فقد رجعنا عنها. الكيفية التي تتم فيها الرؤية بعلمها لم تكون يعني بهذا الوضع إلا في بيتها أو في يعني في مكان آمن لا يراها فيها. هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه، إنما هذا علاقته بالوضع الاجتماعي في كل بلد من البلاد. فمثلا كيف رأى ذلك الصحابي؟ كان يرقبها ويترقب أن يراها وهي على إدجارها وعلى سطح دارها وهي تنشر غسيلها. هذا أمر ليس يعني خاصا بذلك العصر، دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها؟ إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان. المحجبات الملتزمات أستاذ الآن ما يعني صعب حتى نشر الغسيل في بيتها، إن كانت مكشوفة من الصعب أن تخرج يعني بي. ذلك ما نبغي. ذلك ما نبغي، لكن ذلك لا يستدعي أن نخالف النص الشرعي. فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها؟ هذا بعد أمر يعود إلى الصياد الماهر. سؤال يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب أن نشوف، ولا كيف بدنا نشوف؟ إذا ما نشاف بهذه الصورة يعني ما هو خطر أو ما هو خطر كبير؟ هذه رخصة على كل حال. رخصة يعني هذا الباب. تلفت كشبه في ثلاث سؤال. نعم. إنه ترك النقل الأم لا يجوز النقل أصلاً، أما في هذه الحالة يجوز النقل أم أختك عمتك من المحارم عن وصف شعرها وخصمها وكذا. هذا ثابت. هذا ثابت في السنة أن الرسول خذها بامرأة. فقال شمي ايش عراقيبها ومدري ايه والله اي نعم. فممكن يعني بالطريقه الاخرى ان واحد له ام خاصه اذا كانت عجوزه ماهره بيقولوا عنها بالشام عفريتي يعني تعرف كيف توكل الكتف وكيف يعني تذهب بعقل ايش الخطيبه وتتخرب منها وتعرف خفتها وإنه إلى آخره. فهذا سبيل من السبل. يسعى الناس الوصول إلى السعادة فتعدد مذاهبهم في هذا. لو أراد شيخنا أن يبين للناس معالم في طريقهم الوصول إلى السعادة ماذا يقول؟ ما أظن في هذا اختلاف إلا بين الفلاسفة، أما بين الإسلاميين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بأنه ليس هناك طريق للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا التمسك بالإسلام، فليس هناك أجوبة متعددة، إنما هو التمسك بالإسلام والعكس بالعكس من أراد الشقاوة أعرض عن الإسلام، وذلك واضح جدا في آيات كثيرة، وقوله تعالى في الآية المعروفة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولكن الذي يجب أن تنبه له هي حقيقة عظيمة جدا ومؤلمة من ناحية أخرى، لفقدان كثير من المسلمين لها علما، كثيرون منهم وتطبيقا بعضهم، ألا وهي أن الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم السلف الصالح لهما هو العلاج لكل الأدواء والأمراض النفسية التي إذا أصابت أمة أو شعبا لم تطعم هذه الأمة أو هذا الشعب طعم السعادة. الإسلام المستقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو العلاج. ولكن الشيء الذي أريد أن أزمن حوله الآن، هذا العلاج دخله كثير من المواد الغريبة التي إن لم نقل إنه أفسدته بالكلية فلا أقل إنه منعت كونه علاجا حاسما. ذلك مما دخل في هذا الإسلام ما ليس منه، سواء ما كان هذا الدخيل في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق. ولذلك فقد ينقلب هذا الإسلام بسبب ما أصابه من هذه الأمور الدخيلة عليه أنه لا يظهر أثره في ذاك المجتمع الذي يدين به، فلا يكون العيب هو من الإسلام، وإنما العيب مما دخل في هذا الإسلام. ولذلك فنحن نلح والزند دائما وأبدا أننا إذا كنا نبتغي هذه السعادة ولا طريق لها كما قلنا إلا الإسلام، ولكن ليس الإسلام بمفهومه إذا صح التعبير المطاطي، إنما بمفهوم خاص القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. حينئذ فهو منبع السعادة ولا شيء سواه. وعلى كل حال فأنا أرى أنه مثل هذا السؤال قد يحسن طرقه في بعض الجامعات التي لا تختص بل وقد لا تهتم بدراسة الإسلام، وإنما تهتم بدراسة الثقافة العامة سواء كان إسلاما أو كان فلسفة أو كان علمانيا أو ما شابه ذلك، وإلا مفهوم بين المسلمين أن لا سعادة إلا تمسك بالإسلام. لكن أنا أردت أن أضيف إليه التمسك بالإسلام بمفهومه الصحيح. بارك الله فيك أستاذ. لعلي ما استطعت أن أوضح، كان مقصودي في هناك أحاديث لعلكم اطلعتم على زيادة لم يعني يسمح لكم أو لم يسمح لكم أنه تفتوها، مثلا حديث أربع من السعادة: الزوجة الصالحة، البيت الواسع. هذه الأحاديث التي تدل على أشياء مادية متعلقة بالسعادة، هذا جزء من السعادة. جزء. أنت ما سألت عن جزء. أنا أسأل عن السعادة بشكل عام. ومنها هذه الأجزاء. طيب. هذا من السعادة وجاء به الإسلام. شيخنا كنت أخذ منكم رسالة صورتها اسمها رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة على قلة أوراقها من أعظم ما كتب شيخنا ما شاء الله. لو أن إنسانا مغموما مهموما متضايقا يعني لا تسعه الدنيا يقرأها سبحان الله يعني كإنجاز التعبير كأنها سحر ما شاء الله. أي والله الوسائل المفيدة للحياة السعيدة رائعة جدا عليك اليوم يعني عظيم سبحان الله شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بدأت بعض الآراء العلمية تميل إلى اعتبار بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام الشخصي لا من الوحي ظنا منهم أن في ذلك إبعاد للحرج ونفي الإشكال. ماذا يقول شيخنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الطب؟ أنا اعتقادي أخي وهذا اعتقاد كل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن الأصل في كل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ولم أقل فهو وحي لأدخل في قول الأول فهو حق الآراء التي قد تصدر منه باجتهاد وبرأي ثم يقر عليه فيصبح حقا ومع الأسف عامة المثقفين الشرعيين فضلا عن غيرهم وعن من دونهم لا يعاملون أحاديث الرسول عليه السلام التي هي من قبيل الأحاديث التي جاء الإشارة إلى بعضها آنفا وهي المتعلقة بالطب النبوي لا يعاملونها كما يعاملون أقوال العلماء المجتهدين. كيف يعاملون أقوال العلماء المجتهدين؟ إنهم يخضعون لها ويجعلونها شرعا مستمرا وينكرون أشد الإنكار على من قد يخالفها ولو بحجة هي في واقعها أقوى من حجة ذلك الإمام الذي ارتأى ذلك الرأي. فكثير من أولئك المثقفين لا يعاملون أحاديث الرسول من هذا النوع بأن يقولوا هذه صدرت من الرسول ولو باجتهاد منه ولو باجتهاد منه فنحن يجب أن نتبناها لأننا نتبنى آراء العلماء فهو سيد العلماء أولا ثم هناك فرق كبير ثانيا بين هذا السيد الذي لا مثل له وبين أولئك العلماء أن أولئك العلماء أقوالهم بدون استثناء ما بين أجر واحد إن أخطأ وأجرين إن أصاب. أما أقوال الرسول عليه السلام فهي كلها بأجور مضاعفة فلا أقول بأجرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فأخطأ كما يضرب بعض الأمثلة في السيرة النبوية بل وفي الآيات القرآنية كمثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى فهو إن أخطأ عليه السلام فليس كسائر علماء الإسلام لا يقر على خطائه بينما العلماء الآخرين والله ما ندري أصاب الأخطأ لكنك الأمر هو إلى الله إن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. لكن الرسول عليه السلام يختلف بلا شك باتفاق علماء المسلمين أنه لا يقر على خطأ، لأنه كما هو معلوم من علم أصول الفقه أن السنة هي ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. أي الرسول إذا رأى شيئا وأقره صار جرعا. لماذا؟ لأنه لا يقر على خطأ. وهل معنى لا يقر على خطأ أنه نزل عليه وحي بأن هذا الشيء الذي فعل على مرأة أو مسمع منه أوحي إليه أنه صواب؟ لا، ليس من الضروري أن يكون أمر كذلك، لكن حسبنا أن الله كما بلى تشبيه، كما أننا نتخذ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء رآه حجة، فأولى بنا وأولى أن نعلم أن الله عز وجل أقر نبيه على شيء فيصبح حجة ما بعدها حجة. فإذا إذا تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من أحاديث طبية في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام، نحن إن تصورنا أن هذا الكلام النبوي الطبي خطأ، كيف أقر عليه السلام وتلقاه الصحابة وتلقاه السلف عنه خلف عن سلف حتى صار جزءا من حياة المسلم؟ لا يستطيع تصور، إلا أنه كما لو قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك قوله عليه السلام بالحبة السوداء التي لا يعجبك مرآها إنها شفاء من كل داء إلا السام. يستحيل أن يكون هذا خطأ يا جماعة، وخطأ جلي جدا أن يقال إننا نؤجل البحث أو التصديق أو الإيمان بهذه الأحاديث إلى متى؟ إلى أن يكشف العلم زعمه حقائق هذه الأحاديث النبوية. إن وقع ذلك فذلك زادهم ضعفا ولم يزدهم إيمانا، لأن الإيمان كما نعلم من قوله تعالى في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول شرط الذين يؤمنون بالغيب، والغيب في اللغة العربية هو كل ما غاب عن عقلك أنت أيها الإنسان، هذا العقل المحدود أولا في مخك، ومهما تسع الدائرة الفكر فهو محدود على كل حال. فإذا جاءك نص من الله أو رسول بشيء فوجب عليك الإيمان والتسليم به، لأن هذا الشرط الأول في المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا نحن توقفنا عن إيمان بهذا الحديث، والإيمان بحديث مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، إيش هذا الحديث؟ فيه قذارة، فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحه داء في الآخر دواء. هذا لسه ما انكشف حقيقة أمره في الطب. آمنا به كل من عند ربنا، فلا يجوز التوقف في هذه الأحاديث، لأننا نفترض أحد شيء، وهذا خلاصة ما سبق، إما أن يكون هذا الكلام لا أقول وحيا، وأنت ملاحظ معي كلمة الأولى حق، إما أن يكون باطلا ولا أقول خطأ، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما أن يكون حقا وإما أن يكون ضلالا باطلا. فهل يتصور المسلم شيئين خطيرين أحدهما ناتج من الآخر؟ هل يتصور المسلم أن يكون هذا الكلام باطلا وربنا تبارك وتعالى الذي أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق والنور كله يعلم أن هذه الكلمة التي نطق بها الرسول عليه السلام، وهب أنه تلقاها من الطب الجاهلي، طب التجب العربي، هب أن الأمر كذلك، لكن الله يعلم أنه خطأ. هل الله يقر نبيه عليه السلام على هذا الخطأ، وبخاصة أنه ترتب عليه خطأ آخر، وهو أن يصبح شريعة وعقيدة للمسلمين، ويصبح هناك علم خاص اسمه علم الطب النبوي. إن نحن آمنا بمثل هذه الضلالة، أن نتصور أنها كلمة قالها الرسول بناء على التقاليد العربية وعلى التجارب العلمية اليومئذ، ولا شك أن العلم الطب العربي يومئذ كان يعني ليس ناضجا، وإن كان استفاد منه الأوروبيون فيما بعد كثيرا وكثيرا جدا، خاصة لما تشرفوا بالإسلام، لكن البحث أننا لا نتصور بل نجعل ذلك مستحيلا أن الرسول عليه السلام يتلقى جزءا من علم، سواء كان الآن وسع الدائرة شوي، سواء كان طبا أو فلكا أو نحو ذلك من الأمور التي لا يدرك العقل البشري عادة حقائقها، ثم ينطق بها الرسول عليه السلام وهي تكون في واقعها أمرا باطلا، وربنا يقر على ذلك. هذا أمر مستحيل. ولذلك أنا أعتقد أن الذين يقفون هذا الموقف الواهي بل المزري بالنسبة لهذه الأحاديث فلا يؤمنون بها. هؤلاء بلا شك في إيمانهم ضعف من أحد أمرين وأحلاهما مر. الأمر الأول أنهم لا يثقون برواة هذه الأحاديث وأئمة الحديث الذين صححوها، لأن الأمر إن كانوا كذلك يؤمنون إذن الأمر أخطر، أنهم لا يصدقون الرسول فيطرقون عليه احتمال أن يكون هذا رأي كرأي البشر، ويطبقون عليه بالتالي قوله عليه السلام بحق أنتم أعلم بأمر دنياكم أو بأمور دنياكم. هذا حديث صحيح، لكن البحث الآن إذا الرسول تحدث عن أمر لا يتعلق بالعبادة ولا يتعلق بالعقيدة، لكن يتعلق بعلم الفلك، هذه من أمور الدنيا، يدور البحث السابق. هذا أمر يتعلق بالعلم، أي علم؟ الذي كان معهودا في الجاهلية، فالرسول نطق بذلك. يستحيل أن الله يقر على هذا الأمر وهو خطأ في واقع أمره. فإذا كل الأحاديث التي صحت عن الرسول أولا وأقر عليها إلى آخر رمق من حياته ثانيا، فيجب أن لا نفرق بينها وبين أي حديث آخر، سواء ما كان منه له علاقة بالعقيدة أو له علاقة بالعبادة أو بالسلوك، كل ذلك حق. ويرد عليه قول الرسول عليه السلام الذي رواه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي كان يجالس المشركين ويحاججهم، فأوردوا عليه الشبهة التالية، قالوا له: أنت تكتب عن محمد كل ما يقوله في ساعة الرضا والغضب. فعمل هذه الشبهة، عملت عملها في قلب عبد الله، فذهب إلى الرسول عليه السلام وقال له قولتهم هذه، فقال له: اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق. إن خرج منه خطأ جاء البحث السابق، لا يقر عليه، فهو ليس كالعلماء، هو سيد العلماء. لهذا الشيخ نقول تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منهم اليمين. لكن هذا له جانب ثاني، لأنه لا يخفاك التقول هو تقصد الافتراء، وبحثنا ليس من هذا القبيل. أي نعم. كيفت ولا كيف؟ الله يحفظك. بس الموضوع تأكيد لكلام الأستاذ الله يبارك فيه. الله يحفظك. في كتب، في بعض كتب الأصول شيخنا، رأيتهم يقسمون الوحي إلى ثلاثة أقسام. نعم. وحي تبليغ ووحي تقرير ووحي إنكار، وهذا عين الذي تفضلت الله يبارك فيك. نعم. الشيخ محمد الغزالي غفر الله له بكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه، الذي تقدم بآراء في الغناء والنفس الشيطاني، كيف نعرف رأيكم السابق؟ يا أخي هذا الرأي من غزالي العصري هو ككثير من آراء غزالي ذاك العصر الماضي، إنه نابع من فلسفة خاصة تصدر ممن لم يتشبع بالسنة المحمدية، وهذا أمر ظاهر في غزالي العصر، لأنه ينكر حقائق شرعية ثابتة لا مرد لها أبدا إلا بتحكيم العقل الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسع لهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يقل ربنا عز وجل يعني عبثا، بل حقيقة قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي ثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام وهو على ناقته، الناقة وهي من أشد الحيوانات تحملا كانت تحط براسها تخضع ولا تتحمل، فهذا الوحي كله لا يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إلا من طريق كما قال رب العالمين: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنة معا، أنا أعرف من الغزالي هذا أنه كان يلهج بتلاوة القرآن، لأن يعني التقيت معه مرارا وتكرارا في المدينة لما كنا في المجلس اللي يسمون المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولما نفيت من هنا وذهبت إلى قطر كان منزلي في الفندق الذي أنزلت فيه هناك تجاه منزله في الفندق نفسه، فكنت فعلا أشعر أن رجل عنده لهج بتلاوة القرآن كأنه كان يحفظ. لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثاره وكتبه، أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال: لا يقعدن أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا الإنسان ما جاءت منه هذه الشواذ، بل لا أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إلي آنفة، أقول بدل إيش هذه الشوال بل هذه الضلالات، ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجانبا للسنة وكان يحكم عقله على السنة، فما أعجبه منها قبضه وعقده في قلبه، وما لم يعجبه سخر منها، لا أقول ضرب بها عرض الحائط، سخر منها وسخر أيضا من حامليها. فالمثالين اللذين أنت سألت عنهما مثالين من عشرات الأمثلة الكثيرة، بعضها مبثوث في الكتاب الذي سميته وأنت آنفا، والكثير الكثير منها بعضها أيضا مبثوث في كتبه الأخرى وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها. فأنت طرحت سؤالين اثنين، أحدهما ما يتعلق بالغناء والآخر ما يتعلق بمس الجن. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.